إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ليهدي الناس إلى الحق، ليعلم الناس عن ربهم وعن ثوابه وعقابه وعن سننه وأفعاله، حتى يهتدي الناس، حتى يصلح الناس، حتى يتلقى الناس، حتى يرفع الناس. فما أنزل الله سبحانه وتعالى من آية إلا وفيها خير للعالمين، وفيها دلالة على الله سبحانه وتعالى وذكر لله سبحانه وتعالى، وبذكر الله يرتفع الإنسان. وكلما ابتعد الإنسان عن دين ربه وعن كلام الله سبحانه وتعالى وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقه لكلام الله، كلما تعس الإنسان وكلما شقى الإنسان. ومن أعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان غاية، أن يكون الإنسان هدف يعيش من أجله، أن يكون الإنسان محترم عند نفسه، محترم عند الناس، له مكان عند الله سبحانه وتعالى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. عندما يتحول المجتمع إلى أن يكون الكلام فيه للكلام، أن يكون الكلام فيه كلام عادي يقوله كل أحد، كلام يقال لا ليعمل به، لا قيمة للكلام، عندما ينتشر الكذب، عندما ينتشر الفساد، عندها يظهر الفجور، لأن الكلام لا قيمة له، لأن العهد لا قيمة له، لأن الحلف لا قيمة له، لأن اليمين لا قيمة له، لأنه لا شيء معظم، كلام يقال. هنا يذب النفاق فيصبح المجتمع من نفاق إلى نفاق، ويتدفى المجتمع ويفسد الناس، ويتحول الكلام إلى كلام، حتى يتحول كلام الله سبحانه وتعالى في نفوس الخلق إلى كلام، كلام لا تأثير له ولا ثقة فيه ولا مجال لتطبيقه، هو كلام يقال. عارف لما تتعود أن تسمع دون أن تعمل، لما تتعود أن تتكلم لمجرد أن تتكلم، لما تتعود أن تسمع دون أن تمرر الكلام على عقلك، أو كلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الكلام له قيمة، له معنى، وإنما سمي الكلام كلام لأنه يكلم، أي يؤثر، فلا قيمة لكلام لا معنى له. وقد عظم الله سبحانه وتعالى الكلمة. الإنسان لما بيجي يتكلم ينبغي إن هو يبقى عارف هو بيقول إيه وبيستقبل من مين والكلام ده مردوده إيه وهيعمل بيه إزاي. لا ينبغي أن يكون الكلام يقال ثم هو لا قيمة له. عندما ينتشر الكذب ويدب النفاق يكسب الهزل وتكسب المبالغات ويكسب الكذب ويكسب النفاق. بقى عادي أن يمدح أحد بغير حق وأن يذم أحد بغير حق وأن يحلف بغير حق، أن يكون الكلام من فم إلى أذن دون قيد. لذلك أمرنا بالصدق وأمرنا بأن نفكر في من نسمع ولمن نسمع، وأمرنا بأن نحفظ الأيمان. طبيعي الإنسان بيتحلق في الحياة بيحتاج أن يعظم أشياء، لكنه وهو ماشي في الحياة بيسبقه أحيانا اللسان فيحلف، فنهى الله سبحانه وتعالى الإنسان أن يحلف بغير الله، وقال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن بما كسبت قلوبكم ولكن بما عقدتم الأيمان. إن الإنسان لما يجي يحلف يبقى عارف بيحلف في إيه. خرج يوم النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر فحلف عمر بأبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله. فقال عمر فما عدت لها أبدا. كان بيقول وحيد أبويا. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الحلف بأبيه قال لم أعد لها أبدا. فأمان الله سبحانه وتعالى بحفظ الألفاظ. أنت بتقول إيه؟ وباختيار الألفاظ قل للناس حسنى. إن ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للعباد وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، وأمر الإنسان أن يصدق في كلامه ما تقولش أي كلام. في أثر عن الإمام أحمد يخرج الرجل بدينه فيلقى الرجل فيمدحه في باطل فيعود وقد عاد وقد خرج منه دينه. يعني رجل دخل خرج بدين رجع من غير دين، في كلمات قالها مدحا بغير حق في إطراء نفاقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة لأن يلج أحدكم في يمينه لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يقضي الكفارة التي قضى الله عليه. لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يقضي الكفارة التي قضى الله عليه أو من أن يعطي الكفارة التي قضى الله عليه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يحلف يمين على غير طاعة أو أن ينذر نذر في غير طاعة أو أن يتكلم كلمة في غير طاعة. أحيانا بيجي أمر شرعي هذا الأمر واجب عليه، وأحيانا يوجب الإنسان على نفسه أشياء اسمه نذر. يقول ابن عمر مكث النبي صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر ويقول إنه لا يقدم القدر ولا يؤخر وإنما يستخرج به من البخيل، وفي رواية من الصحيح واحد يقول نذر علي لأعمل كذا، هو بيقول كده عشان ربنا يعطيه اللي هو عايزه، نذر علي لو ربنا أعطاني كذا لأعمل كذا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذور وقال إنه لا يقدم ولا يؤخر إنما يستخرج به من الشحيح. فهذه معاملة يعاملها العباد لربهم نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعلها. واحد أوجب على نفسه شيء ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن نفعلها، إلا أنه صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يوفي بنذره، أمره باحترام كلمته. عمر يقول يا رسول الله صحيح نذرت أن أعتكف يوما في المسجد، يقول له أنا عملت نذر إن أنا أعتكف في البيت الحرام. في الجاهلية كان بيعبد صنم، ثم أسلم عمر. وبعدين لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن النذور فسأل، قال يا رسول الله نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بنذرك. قال له مش أنت أوجبت على نفسك؟ اعمله. حتى نتعلم أن الكلام له قيمة. أحيانا الإنسان بينذر على نفسه نذر يقول أنا هعمل كذا لو حصل كذا. هنا وجب عليه أن يفعل على نفسه. اللفظ ده مش يمين، يعني هو ما قالش والله وبالله وتيم والله، ما قالش والله هعمل كذا، هو من نفسه أوجب على نفسه بلفظه. علي كذا نذر، علي كذا، أنا لو حصل كذا هعمل كذا، أوجب على نفسه شيء. ثم حدث هذا الشيء الذي علق الشرط عليه، لو ربنا شفاني ابني أنا هعمل كذا، لو نجحت أنا هعمل كذا، لو الصفقة دي تمت أنا هعمل كذا، لو الموقف ده حصل أنا هعمل كذا. لا يخفى أن شكر النعمة من أعظم القربات، بل أن الثناء على الله سبحانه وتعالى وشكره بعث به الأنبياء، بل هو فحوى دعوى الأنبياء الثناء على الله والحمد لله. لكن هناك فرق بين رجل يستخرج القدر وبين رجل يثني على ربي ويشكره إذا أنعم عليه. اللي بيندق ده بيندق قبل ما الحاجة تحصل، لكن اللي بيشكر ده بيشكر بعد ما الحاجة حدثت. فهذا من جميل معاملة الله، إن الإنسان يشكر ربه ويستعمل النعمة في طاعة الله. هذا الذي نذر وهو بيتكلم كلام عادي أوجب على نفسه أشياء، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره في هذا. لكن نفرض نذر إنه يعمل معصية حرام، قال لا وفاء للنذر في معصية الله، طب هيعمل إيه؟ ما هو أوجب على نفسه حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليكفر عن يمينه، سواء ما حلفش لكنها كلمة، والكلمة لها مغزى، والكلمة لها قيمة. فقال ليكفر عن يمينه، يعني ده قال كلمة يدفع ثمنها، هيكفر كفارة يمين إن هو يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، وبعدين لو لم يجد يصوم 3 أيام. قال من نذر على شيء فيه معصية الله فلا يأته، وليكفر عن يمينه. قال كفارة النذر كفارة يمين. مش بس لو وجد اللي هو نذر ده معصية، بل إذا وجد ما هو أتقى منه، يعني وجد شيء أفضل منه. واحد روح البيت كما روى مسلم في صحيحه أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى بيته فقال لامرأته اصنعي طعاما. واحد جاي من الشغل تعبان قال لزوجته تعملي أكل، ثم سأل عن أبنائه قال لهم العيال فين؟ فقالت ناموا. فقال لا آكل ما داموا ناموا. قال خلاص والله أنا واكل بقى. وبعدين قعد شوية لقى نفسه جعان وجاي من الشغل تعبان، فقال له الأكل، فأكل. لكن في نفسه شيء، أنا قلت مش هاكل، قلت مش واكل، وبعدين أكلت، انا كده رجعت في الكلام، طب انا الكلام ده كده انا عليه حاجه؟ فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، ان هو بيقول له يا رسول الله انا رجعت في الكلام. شوفوا كيف كانت الكلمه لها قيمه. احيانا بقى الانسان بيحلف مش على نفسه، بيحلف على زوجته، يحلف على زوجته بشيء ثم يجد فيه مضره، يقول لها والله ما انت عامله كذا، فيدي قرار مانع للزوجه بان تفعل كذا، وهذا القرار ملزم للزوجه ما دام ليس في معصيه. واحيانا يعلق ذلك على الطلاق، يقول لها علي الطلاق ما انت عامله كذا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يرد احدكم بيمينه في اهله اللجاجة، الإصرار، العند. فبيقول لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله، يعني لو أصر رجل على حلفه على زوجته بشيء وهذا شيء فيه مضرة ليس فيه منفعة، أو هناك ما هو أثقى لله من هذا الشيء هو يراه وهي تراه وهو يصر على يمينه، آثم له عند الله. يعني هذا الإصرار على هذا اليمين أكثر إثما عند الله من أن يحنس بهذا اليمين. قال لأن يلج أحدكم بيميني في أهله آثم له عند الله من أن يقضي وأن يعطي الكفارة التي قضى الله عليه، أي عليه في هذه الحالة أن يتخلص من هذا اليمين وأن يكفر عن هذا اليمين، يكفر عن هذا اليمين ويأتي التقوى. وإصراره على هذا اليمين وهو يرى ما هو أتقى لله منه، وإصراره على الإضرار بنفسه وبأهله آثم عند الله، يعني أكثر إثما وأكثر ذنبا عند الله من أن يكفر كفارة اليمين. أحيانا الإنسان بيبقى غضبان فبيقول كلام يندم عليه بعد ذلك. هنا فتح النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله سبحانه وتعالى لنا باب رجعة. قال له عادي ارجع. طب ارجع، طب والكلمة اللي اتقالت له ادفع ثمنها، كفر عن يمينك وقت التقوى ولا تعاني. عادي الإنسان يخطئ، لكن المنهي عنه هو اللجاجة، هو الإصرار على شيء خطأ، وليس هذا فقط في معصية الله. روى مسلم في صحيحه أن رجل دعاه أبو موسى الأشعري إلى الدجاج. أبو موسى دعا واحد إلى طعام فراخ، ثم قال أبو موسى: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكله، بيحببه يعني. فقال له: ده النبي عليه الصلاة والسلام أكل الأكلة دي قبل كده. فقال الرجل: رأيته يأكله فاستقذرته، يعني أنا شفت الدجاج يأكل أشياء من الأرض فاستقذرت هذا الطعام فحلفت ألا أكله. قال له: أنا لقيت إن الفراخ بتاكل من الأرض حاجات زي قاذورات، فأنا صراحة حسيت إن أنا ما عدتش عايز أكل الأكل ده تاني، فحلفت إن أنا ما أكلش الفراخ دي تاني. فقال تعالى: أحكي لك. جاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خمسة رجال يستحملون النبي صلى الله عليه وسلم، يستحملونه يعني يطلبون أن يحمله النبي صلى الله عليه وسلم على جمال. قالوا: إحنا عايزين جمال حتى نجاهد في سبيل الله أو نستعين بها على طاعة الله. ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء، كانش عنده جمال. فقال: لا أحملكم. قال لهم: ما عنديش. فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، عارف لما يكون واحد سائل ويسأل ويسأل ويسأل، فقال: والله لا أحملكم. ثم جاء نهب إبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت غنيمة إبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم خمسة جمال فاستحملوه. فقال احدهم للاخر: اغفلنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: احنا كده احنا عملنا حاجه وخدنا الجمال، والنبي حلف وهو نسي وادانا الجمال بعد ما مشينا. لا يبارك الله لنا، احنا كده هناخد الجمال ونمشي وهو حلف ما يديناش ثم اعطانا. طب نعمل ايه؟ فقالوا: لنرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ما مشوا رجعوا تاني، قالوا: يا رسول الله، حلفت الا تعطينا ثم اعطيتنا. الكلمه لها قيمه، الحلف له قيمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ثم وجد لله ما هو اتقى منها فليكفر عن يمينه وليأتي التقوى، انما حملكم الله. قال له: ما تلاقوش، انا اتحمل نتيجة الكلام، انا نهيت او حلفت الا اعطيكم ثم لما جاء غيرت رأيي وانا اكفر عن يميني، وهذا الذي بعث هذه الابل وهذه الجمال الان لتأخذوا انتم منها هو الله، هو الذي رزقكم على يدي، انما حملكم الله. فلا ينبغي للانسان ان يكون كلامه هزلا لهوا لعبا، لا ينبغي للانسان ان يكون كلامه كله مبالغات واتراءات. لا ينبغي لكلام الرجل ان يكون كلام كله هزل، انما ينبغي ان يصدق، بل هو واجب عليه. اقول بين النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجال بحسن معاملة النساء، وقال: لا ينبغي للرجل، قال صلى الله عليه وسلم: لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله، وبالذات في أهله. يقولوا يعني ما تصرش على يمين في معاملة الزوجة فيه إضرار بها، آثم له عند الله من أن يعطي الكفارة التي قضى الله عليه. يقول الإنسان: خد بالك وانت من في مع من في ولايتك وانت تتعامل معهم. هل الإنسان يحلف يخطئ في حلفه، فماذا يفعل؟ يوجب على نفسه أشياء، أو يوجب على من حوله أشياء وهم مطالبون بطاعته، فماذا يفعل؟ يرجع ويتحمل نتيجة الوجوع، يكفر عن يمينه. ومنها أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية مخالفة للجمهور أن الطلاق المعلق يستفصل فيه. إن جمهور العلماء إن لو واحد قال علي الطلاق، ما أنت عاملة كذا ثم فعلت، فهذا يوجب الطلاق. شيخ الإسلام قال: لا، هذا يستفصل فيه، لأن فيه أحيانا الإنسان يوجب على نفسه أشياء بإيجاب كلمات هو أوجبها على نفسه، زي النذر. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كفارته كفارة يمين، وليس فيه لفظ اليمين. وأحيانا يحلف على زوجته أو يوجب على زوجته أشياء هو يقصد فيها اليمين، فيستعمل لفظ الطلاق فيستفصل من القائل. إن كان هدفه طلاق تطلق، وهذا هو المتبادل إلى الذهن. وإن كان لفظه اليمين فيه كفارة يمين. يستفسر عن نية الحالف. أحيانا الإنسان يبقى بيلعب بيحاول، فيطلب منه أن يحلف، فيحلف بيعلق في الكلام، يجيب الكلام إيه؟ يجيب الكلام في العمومات. أنت عملت كذا، يقول له: والله ما كنت موجود في اليوم ده. هو عمل، بس يعمل إيه؟ يحلف وبيلف، يعلت في الحلفان، يعلت في الكلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على نية ما يصدقك به صاحبك، اليمين على نية المستحلف. يعني هو استحلفك، واحد راح للقاضي يقول له: قول اشهد، هذه شهادة تقف بها بين يدي الله على حق من حقوق العباد، هل رأيت كذا؟ هل فعل فلان كذا؟ ولا ينبغي للشاهد أن يشهد إلا بالعدل. فهذه كلمات يحاسب عليها بين يدي الله يوم القيامة. انت شفت كذا ولا انت بتقول كلام وخلاص؟ الناس بتقول، لا ينبغي ان يتساهل في الكلمة ولا مع الصبيان. احيانا واحد هو بيتعمد ان يكذب على الاطفال، يقول لك انا بهزك، فيتعلم الاطفال كافية الكذب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول الا حقا. هنا ان احيانا واحد يطلب للشهادة في شيء هو لم يله اصلا، فينبغي ان يصدق لم اله. بس الناس بتقول طب وانا مالي، انا جاي اشهد بما رايت انا، بما سمعت انا، بما عايشت انا، وما اني لم اعايش ولم اله ولم يشهد فليسكت. هم بيقولوا، اللي يقول يقول، انا مش هتحاسب، اللي عايز يقول يحاسب عن كلمته، هو اعلم بما يقول. لكن لا ينبغي ان ينقل الكلام على غير وجه الحق. واحيانا بقى بيبقى الشاهد ده ناصح شويه، فيقول له احلف، فيحلف، يحلف على نيه مين؟ يقول لك وانا حلفت حاجه حرام، هو قال لي انت كنت موجود او انت فعلت كذا، قلت والله ما كنت موجود في اليوم ده، انا فعلا ما كنتش موجود في اليوم ده. انت كذاب، لان اليمين على نيه المستحلف، هو كيف فهمها هو، وخصوصا في الشهاده، وخصوصا في الحقوق، ان الانسان سيحاسب على كلمته بين يدي ربه، سيحاسب على كل كلمه يخطي الانسان والله تواب، يزل الانسان والله غفور، يبتعد الانسان والله رحيم، يحتاج الانسان والله قريب، يزل الانسان والله عزيز. ليس الانسان حجه في معامله ربه، فربه غفور رحيم كريم تواب عزيز سبحانه وتعالى. فلما اللجاجة؟ ولما ينتشر نفاق؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. إذا تعود الإنسان الكذب أصبح منافقا. ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا. النفاق ليس جملة واحدة، النفاق شعبة وراء شعبة وراء شعبة وراء شعبة، شعب تتجمع حتى يصبح الرجل منافقا. قال ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه شعبة كان فيه شعبة من النفاق حتى يدعها. كما أن الإيمان شعب، النفاق شعب يتسلل. أعظم آيات النفاق قال إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غفل. يقولوا المجتمع المصري بقى صفاته الطبيعية إنه بيتأخر في المواعيد، وحاشاه، لا ينبغي أن يكون هكذا. يعني الميعاد 3 يبقى عارف إن هو هيجي 3:05 أو 3:15، إنه أصبح متعايش مع تأخير المواعيد، أصبح متعايش مع خلف الوعود عادي. بل أصبح غريب أن ينكر الرجل على الرجل في تأخر العهود. بقى الدين إذا حل موعده عاد يتأخر. يقول له يا عم أنا قلت لك، هو يعني الكلام قرآن؟ ينبغي للرجل قبل أن يتكلم أن يحسب، وإذا أخطأ في كلامه ولو كان غلظ، ولو حلف بغير الله أو حلف على معصية أو حلف على شيء فيه مضرة ثم وجد له أنفع، فينبغي أن يكفر عن يمينه ويعود مرة أخرى، لكنه يلتزم بعهده، لأن الكلمة لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى. يدخل الرجل الجنة بكلمة، ويخرج من الجنة بكلمة، يتزوج الرجل بكلمة، ويطلق الرجل بكلمة، يعيش بالحلال في كلمة، ويعيش بالحرام في كلمة، البيعة تكون بيعة حلال في كلمة، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، وتكون البيع حرام في كلمة، الحقوق تؤدى بكلمة، حق اليتيم يؤدى بكلمة، كلمة الحق تقال كلمة، وكلمة الباطل تقال كلمة، فلا ينبغي أن نستهين بالكلمة، ولا ينبغي أن يقول الكلام ليقال لأجل الكلام، إنما الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والكذب يهدي للفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا.